لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. لا يمكن خصم النقاط إلا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بالنسبة إلى الجنح والجنايات.